فقالت هل أدل قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. وقالت لأخته قصيه وَلَمَّا

يترقب. فإذا الذي استنفره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين. Ah! فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرجني لك من الناصحين. فخرج منها يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ولما ورد Oh, yeah. فلما جاء قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين فجاء فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم من استأجرت القوي الأمين قالت إحداهما إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج على فمن عندك فإن أتممت عشرا صدق الله العظيم.